بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم اجعل عملنا صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا، يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن تدارس كتابك في هذا الشهر الكريم، وجعلت من جزائهم تنزل الرحمة وغشيان السكينة، غشيان الرحمة وتنزل السكينة وعفوف الملائكة، وذكرتهم في من عندك يا أرحم الراحمين. هذا، وإن هذا هو المجلس الثامن في اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك لعام 41,400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ضمن برنامج المدارسة التفسيرية في سنته الأولى. وقد أخذنا من أول هذا البرنامج بدءا من سورة صاد، ومرورا بسورة الزمر أو بسورة الزمر وغافر وفصلت، إلى أن وصلنا إلى صدر سورة الشورى التي هي من الحواميم. وقد أخذنا صدرا منها إلى أن وصلنا إلى الآية التاسعة، وقد سبق في صدرها حاميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، إشارة إلى توحد مصدر الدين، وهو دين الإسلام بمعناه العام الذي اتفق في أصوله، وإن اختلفت فروعه. ثم أشار الله عز وجل إلى عظمته، يعني من مواضيع هذه السورة أيضا إشارة إلى استحقاق الله عز وجل للتوحيد من جهة العظمة واللطف والإحسان والبر كما سيأتي إن شاء الله، كسائر السور المكية التي تركز على الأصول الأربعة التي ذكرناها: التوحيد والقرآن والنبوة والبعث. فذكر الله عز وجل مظاهر من مظاهر ملكه وعظمته وسلطانه: له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. هذا من لطف الله. فستأتي مظاهر كثيرة من خلال هذه الشورى تركز على صفة الولاية لله عز وجل واللطف والبر، فهي دعوة إلى أن المنفرد باستحقاق أن يتولاه العباد وتألهه قلوبهم وتتوجه إليهم وحده ولا يختلف في ذلك، هو الله وحده لا شريك له. ولذلك أنكر على الذين اتخذوا من دونه أولياء، فقال: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. هذا فيه تهديد لهم، الله حفيظ عليهم، وما أنت عليهم يا محمد صلى الله عليه وسلم بوكيل، فالحساب من الله عز وجل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا واضحا بينا جليا، وهذا من لطف الله وإحسانه، لتنذر أم القرى وهي مكة، حتى قال بعض العلماء إن مكة دحيت الأرض من تحتها، وأنها مركز الأرض كلها، وهي أحب البلاد إلى الله عز وجل، كما جاء في الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن والإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في سوق من أسواق مكة: والله إنك لخير بلاد الله وأحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن الله ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فهي إشارة إلى أن الرسالة الخاتمة للرسالات جاءت في مركز الكرة، في مركز الأرض، ومن حولها قرى الأرض جميعا لتنذر أمة القرى ومن حولها. فينبغي للناس أن يتوحدوا على هذه القبلة التي جعل الله عز وجل قبلتهم بعد ذلك، لأننا قلنا من مواضيع هذه السورة العظيمة الاتماع على الدين الحق وترك ونبذ التفرق والاختلاف فيه، والاتماع على توحيد الله عز وجل وأنه دين الله عز وجل ودين رسله ودين ملائكته الذي ليس أو لا دين غيره، والأديان سواه كلها باطلة. وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، يوم القيامة يجمع الناس ثم يتفرقون. انظر إلى هذه اللطيفة، يوم الجمع فريق، والفريق مأخذ من الفرقة، فإذا يجتمعون في البداية ثم يتفرقون في النهاية، يجتمعون في المقدمة ثم يتفرقون في النتيجة، فريق في الجنة وفريق في السعير. وليس هذا عن عجز من الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع، حاشا وكلا، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة على الهدى، ولكن يدخل من يشاء في رحمته، ولكن الله عز وجل له حكمة بالغة، فيهدي من يشاء ويضل من يشاء، كما قال سبحانه وتعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، ولكن له الحجة البالغة كما أن له الحكمة البالغة. ولهذا قال: ولكن يدخل من يشاء في رحمته، ومن لم يشأ إدخاله من الظالمين فما هو مصيرهم؟ مصيرهم العذاب الذي لا يجدون منه منقذا، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. يدخل من يشاء في رحمته ولا يدخل من يشاء، فالذين شاء إدخالهم لهم الجنة، والذين لم يشأ لهم النار، وما لهم من ولي ولا نصير ينصرهم من عذاب الله عز وجل. انظر إلى بلاغة القرآن ووجازة لفظه وفخامة معناه. فكثيرا ما يكتفي بذكر أحد الشيئين عن الآخر. أم اتخذوا من دونه أولياء؟ وطبعا عندنا قاعدة مهمة نحتاج إليها كثيرا في التفسير، وهي قاعدة عقدية لكنها مهمة، وفي الحقيقة التفسير هو قمة هرم العلوم الإسلامية والشرعية، ولهذا يجتمع فيه كل العلوم. الإنسان يحتاج فيه إلى الاعتقاد مع التحرير فيه، ويحتاج أيضا فيه إلى الفقه وإلى أصول الفقه، ويحتاج إلى العربية نحوا وصرفا وبلاغة وشعرا ونثرا ولغة، ويحتاج فيه أيضا إلى إلى العلم بالسنة النبوية، ويحتاج إلى العلم بالسيرة حتى يعلم منازل الآيات وترتيب الأحداث وما إلى ذلك. فكلما كمل الإنسان في هذه العلوم ونبل في هذه العلوم كان أكمل وأنبل له في علم التفسير، لأن هذه العلوم تنصهر في بوتقة واحدة ليفهم بها كلام الله عز وجل، غير ما يتعلق بصلب التفسير نفسه من تفسير القرآن بالقرآن ومن أصول التفسير وما إلى ذلك وقواعده ومناهج المفسرين وما إلى ذلك. أم اتخذوا من دونه أولياء؟ ما هي القاعدة هذه؟ القاعدة أن كل مقيد بمشيئة الله فهو مقيد بحكمته، كل ما قيد بمشيئته فهو مقيد بحكمته. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يفعل شيئا عبثا، تعالى الله عز وجل، بل كل شيء يفعله هو قد شاءه عن حكمة بالغة موافقة للغايات المحمودة منه. فإذا لما يقول ولو شاء لكنه لم يشأ لحكمة، يدخل من يشاء لحكمة بالغة عظيمة له في ذلك، ونحن لا نطلع إلا على طرف يسير من بحر حكم الله عز وجل، ويخفى علينا شيء عظيم، لكن الموفق يستدل بما علم منها على ما وراءه مما لم يعلم. وأما المخذول والعياذ بالله فإنه يظن أن كل ما لم تتضح له حكمته فإنه لا يليق، فيبدأ ويعترض على الله عز وجل، يقول لماذا الله عز وجل يقول كذا ولما هذا؟ ليس دأب المؤمنين المعظمين لله العالمين بحقارتهم وضعفهم ومحدودية عقول البشر أجمعين أمام حكمة الله عز وجل، لا تساوي شيئا عقول البشر أمام حكمة الله عز وجل البالغة. والعجيب أن الناس يثق بعضهم في بعض بزعم التخصص ثم لا يثقون في تدبير ربهم وحكمته عز وجل. هذا من خذلان الله لتلك العقول المنكوسة والفطر المقلوبة. طيب، ثم قال أنكر على اتخاذ المشركين أولياء من دون الله، لأن هذه السورة قلنا من محاورها الدعوة إلى التوحيد من خلال ولاية الله لعباده ولطفه وبره بهم، وأنه هو المستحق لأن يتولى وحده دون ما سواه. وقد سبق إنكاره عليهم في قوله والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم، ثم أنكر عليهم مرة أخرى فقال أم اتخذوا من دونه أولياء. أم هذه منقطعة، وأم المنقطعة لأن أم عندنا نوعان عند أهل العربية، أم المتصلة وهي التي تأتي مع همزة الاستفهام، مثلا أزيدا أكرمت أم عمر، هذه متصلة. وأما المنقطعة هي التي تأتي من غير ذلك، وإنما تأتي في بداية الكلام نحو ذلك بمعنى بل مع الاستفهام، فهي متضمنة لمعنيين، لمعنى الإضراب يعني الانتقال من كلام إلى آخر وقد يكون معه إبطال الكلام السابق، ومعنى الاستفهام. طيب الاستفهام يعني بل اتخذوا من دون الله أولياء، يعني وهذا الاستفهام مقصود به الإنكار عليه، هل اتخذتم من دون الله أولياء؟ فالله هو الولي، هؤلاء باطل عملهم واتخاذهم باطل، فهم لا يملكون نفعا ولا ضرا، وإنما الله هو الولي الحق وحده. وانظر إلى الحصر في قوله فالله وهو الولي، تعريف الطرفين الله عالم والولي معرف بأل فيقتضي الحصر، فكيف إذا دخل عليه ضمير الفصل وهو هو، هذا يؤكد الحصر، فهذا يبين لكل عاقل أن المؤمن لا يتخذ وليا من دون الله عز وجل، بخلاف الذين أصلحنا الله وإياهم تفرقوا شذر مذر واتخذ كل منهم ساحرا أو كاهنا أو شيطانا أو نحو ذلك، تفرقوا فيه واعتقدوا فيه واختصوا به وزعموا أنه هو الذي يغيثهم وهو الذي يكرمهم وهو الذي ينعم عليهم، ويزعمون أنه شفيع لهم عند الله، شأنهم شأن أهل الشرك في كل زمان ومكان، وللأسف أنهم ينتسبون إلى الإسلام، وهذا من جهلهم، ونسأل الله أن يهدينا وإياه وأن يهدي كل ضال من ضلال المسلمين. فالله هو الولي وحده، ليس ولا يجوز للإنسان أن يتخذ من عباد الله أولياء. إذا قال الله عز وجل في سورة الكهف أم حسب الذين كفروا أن يتخذوا من دوني أولياء، أنكر عليهم أو أنكر عليهم اتخاذهم من عباده أولياء، فالولاية لا تكون من المسلم إلا لربه جل وعلا. وهو يحيي الموتى، هو وحده الذي يحيي الموتى ولا يملك ذلك غيره، وهو على كل شيء قدير، وهذا فيه إشارة إلى المرجع ويوم القيامة، وهو على كل شيء قدير سبحانه، منفرد بالقدرة المطلقة، وهذه الصفات تدل على استحقاقه. طيب، فإن أردنا أن نربط بين موضعي السورة، لماذا قوله اختار هذا التعبير بالذات اتخذوا من دون أولياء؟ لعل الله أعلم، والعلم عند الله عز وجل، إن صوابا فمن الله وإن خطأ فلنفسه والشيطان، أن اتخاذ الأولياء من دون الله هو من أكبر أسباب التفرق، شرك من أسباب التفرق، ولا تكونوا كالذين، ولذلك قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، من سيما أهل الشرك أنهم يفرقون دينهم ويفارقونه، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وفي الآية وفي القراءة الأخرى إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا. فلما كانت الدعوة لاجتماع الناس على دين الله عز وجل وهو الإسلام الذي ليس له دين غيره، هو دين الله عز وجل ودين ملائكته ودين رسله وأنبيائه جميعا، وأن هذا هو سبب الاجتماع على الحق، فنهاهم عن التفرق في الدين وأمرهم أن لا يتخذوا من دنيا أولياء، بل يتخذون الله وحده وليا، وبذلك يجتمعون، يجمعون قلوبهم على الله عز وجل ويجتمعون. وأما إذا تفرقت قلوبهم وصار كل منهم يتخذ وليا من دون الله، فإنه سيتفرقون في دينهم تبعا لذلك. كل حزب بما لديهم فرحون، وكلهم يتعصب، كل منهم يتعصب لمعبوده ومدعوه ووليه من دون الله. فإذا الموضوعان مرتبطان، اتخاذ الله وحده وليا هو الذي يؤدي إلى اجتماع الكلمة، كما فكلمة التوحيد تؤدي إلى توحيد الكلمة إذا سلم أهلها من البغي ونحوه كما سيأتي في هذه السورة. وهو يحيي الموتى على كل شيء قدير، وما اختلفتم فيه من شيء. إذن أيضا هذا فيه إشارة إلى اختلاف الناس في الدين وتفرقهم الذي تكرر ذكره في هذه السورة. وما اختلفتم فيه من شيء، أي شيء كان من أمر الدين، فحكمه إلى الله، فالله عز وجل هو الذي يحكم بينكم، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. هو يقول الله عز وجل هو الذي سيحكم بيننا، كأنه يقول وأنا إنما أدعوكم إلى هذا الحاكم بيننا، فما ظنكم أنه سيحكم؟ يعني إذا اخترفنا أنا وأنتم سنرجع إلى الله، وهو الذي سيحكم بيننا في الدنيا والآخرة، مرجعنا إلى الله. وإذا وأنا إنما أدعوكم إلى الله هذا الذي سيحكم بيننا، فلا شك أنه سينصرني عليكم لأني أمرتكم بتوحيده وأنتم تدعونني إلى غيره. وإذا قال عليه توكلت وإليه أنيب، عليه توكلت إفراد له بالتوكل والاستعانة، وإليه أنيب إفراد له بالرجوع والإخلاص. والاستعانة والإخلاص أصلان عظيمان جمع بينهما في مواطن كثيرة من كتاب الله، ولهذا قال العلماء الناس أربعة أقسام: قسم لله وبالله، وهذا هو أعلى الأقسام، وقسم لله لا بالله، وقسم بالله لا لله، وقسم لا بالله ولا لله. بمعنى أن الناس في التوحيد في الإخلاص والاستعانة أربعة أقسام، فمنهم من يجمع بين الإخلاص والاستعانة، وهذا هو المطلوب، فيكون عمله لوجه الله لا يريد به غيره، وأيضا يكون مستعينا بالله وحده ومتعلقا قلبه بالله وحده في الدين والدنيا. وكما قال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، وكما قال حكاية عن شعيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وهنا أيضا عليه توكلت وإليه أنيب، وكما قال ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه متاب، وهكذا وإليه مآب أيضا في آية أخرى، وهكذا. فبالتالي الإنسان إذا أفرد الله عز وجل بالإخلاص والاستعانة، إذا أفرد الله بالإخلاص والاستعانة فهو بأعلى المراتب، لأن الإنسان لا يستطيع حتى لو أراد وجه الله وأخلص في قلبه أن يصل إلى رضوان الله إلا إذا أعانه الله. وكثير منا يغفل عن الاستعانة، وإن حاول الإخلاص لكنه يغفل عن الاستعانة. فاجعل في قلبك دائما كلما في كل ذهاب لك ومجيء وكل فعل وترك وكل قيام وقعود أن تحاول أن تحتسب لك نية صالحة فتكون بالله، وأن تستعين بالله على كل خير وكل ما تريد من أمر الدنيا والآخرة فتكون بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، ولا حول ولا قوة إلا بالله كلمة الاستعانة، ومن جمع بينهما فقد حاز الشرف كله بحسب تحقيقه لهذين الأصلين العظيمين. وبعض الناس لله لا بالله، يعني يخلص لكن استعانته بالله ضعيفة، بل ينظر إلى نفسه ويتعلق بالأسباب. وبعض الناس بالله لكنه لا لله، يعني يستعين بالله لكن في أمور لا يهتم برضا الله عز وجل كثيرا، وإنما يغلب عليه الاستعانة بالله في أمور الدنيا وما إلى ذلك، أن يأتيه المال والرزق والولد وأن يسلم وأن وليس له همة كبيرة في الاجتهاد في رضا الله عز وجل. بعض الناس هكذا، بعض عامة الناس له نوع استعانة كبيرة لكن غالبا يركز على أمور الدنيا وأن يربي الله عز وجل له أولاده وأن مثل المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم نوع مع استعانة بغير الله أيضا، لكن عندهم شيء، قد يكونون عندهم شيء من الاعتراف بقدرة الله، لكنهم لا يطلبون رضا الله عز وجل يعني غالبا. وبعض الناس لا بالله ولا بالله، لا يرفعون رأسا، لا يستعينون بالله في شيء ولا يقصدون رضا الله في شيء، وهؤلاء أبعد الناس عن الصواب. فهنا جمع بين هذين الأصلين عليه توكلت وإليه أنيب، وسنلاحظ هذين الأصلين في مواطن شرح. قال المفسرون بل اتخذ هؤلاء المشركون من دون الله أولياء يتولونهم ويلجؤون إليهم و يعني يطلبون منهم حوائجهم ويتوجهون إليهم. هذا هو حقيقة الشرك، وكثير من الناس يفعله مع المخلوقين وهو يظن أنه على إسلام وتوحيد وكذا. صلى الله أن يهدي ضال المسلمين. قال والله هو الولي الحق، والله هو الولي عن الحق، أما الأولياء الآخرون فولايتهم باطلة، فغيره لا ينفع ولا يضر، وهو يحيي الموتى ببعث للحساب والجزاء، ولا يعجزه شيء سبحانه. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وما اختلفتم أيها الناس فيه من شيء من شيء هذه يعني تعم من في شيء من أصول دينكم أو فروعه فحكمه إلى الله. قالوا هنا فيرجع فيه إلى كتابه أو سنة رسوله، يعني جعلوا هذا الاختلاف شرعي فيرجع فيه إلى الله. وقد جعله بعض العلماء ولعل منهم ابن جرير أنه حكم قدري وليس حكما شرعيا، بمعنى أن الله إننا إذا اختلفنا من على الحق وكذا فالله هو الذي يفصل بيننا وينصر المحق ويدحض المبطل. وهذا يعني لعله أولى، لأن الخلاف الآن يعني ما هو المشركون لا ينازعون في أن الحكم لله في الجملة، لكنهم يفترون على الله عز وجل الكذب في بعض الأشياء كذا. فالله أعلم يعني ليست ما لا يبدو لي أن هذه الآية مثل آيات سورة النساء وما إلى ذلك، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول نحو ذلك، لكن على كل حال هكذا فسروها هنا، ينظر هل فسرها بذلك ابن كثير أو غيره. هذا الذي يتصف بهذه الصفات هو ربي، عليه اعتمدت في أموري كلها وإليه أرجع بالتوبة. والسياق يعني سياق التوكل وكذا يشعر بأنه أمر قدري كوني وحكم. طبعا الحكم لله عز وجل ثلاثة أنواع: حكم شرعي، وحكم قدري كوني، وحكم جزائي. فالله عز وجل له الحكم بجميع أنواعه، بجميع أنواعه. الله عز وجل من أسمائه الحكم وإليه الحكم، إليه الحكم الشرعي، هو الذي يحلل وهو الذي يحرم وهو الذي يبين لنا الصواب من غيره. والمؤمن ليس له مرجع في ذلك إلا الله سبحانه وتعالى وما جاءته الرسل به عنه به، ولا يرجع إلى آراء الناس ولا غرب ولا شرق، ولا يأخذ منهم صواب ولا يستلهم منهم حسن طريقة ولا قبحة ولا نحو ذلك، إنما يرجع إلى الله عز وجل إلا فيما لا نص فيه، فالناس يجتهدون بما يحقق المصلحة. أما إذا جاء شيء مخالف لما جاء عن الله عز وجل فإنه ينبذه بلا تردد ويرفضه بلا توقف، سواء جاء من الشرق أو الغرب أو أي بلد من بلاد الدنيا أو أي قوم أو من قومه أو من غيرهم في أي أمر من الأمور، حتى في أمور السياسة والحكم والعسكرية والاقتصاد والاجتماع وفي كل الأمور، كل ما خالف ما جاء عن الله عز وجل ورسوله فهو منبوذ مطروح عند المؤمن الذي تيقن بأحقية هذا الحق المطلق الذي جاء عن الله عز وجل، القرآن والوحي الذي يشمل السنة النبوية الصحيحة. هذا الذي يتصف بهذه الصفات هو ربي، عليه اعتمدت في أموري كلها وإليه أرجع بالتوبة. إذن حكم شرعي وحكم كوني قدري وهو تدبير الله للكون، هذا منفرد به الله عز وجل، وحكم جزائي يحكم بين الناس يوم القيامة يوم الجزاء. قالوا من فوائد الآيات: عظمة الله ظاهرة في كل شيء، دعاء الملائكة لأهل الإيمان بالخير، القرآن والسنة مرجعان للمؤمنين في شؤونهم كلها بخاصة عند الاختلاف، وهذا بناء على تفسير الآية بما ذكروا. الاقتصار على إنذار أهل مكة ومن حولها لأنهم مقصودون بالرد عليهم لإنكارهم رسالته صلى الله عليه وسلم، هو رسول للناس كافة كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس. هو بدأ بإنذار العربي ورسالته عمت، والله عز وجل حتى في السورة المكية قال كما سورة الأعراف: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكما قال في سورة الفرقان وهي سورة مكية أيضا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال في سورة سبأ وهي مكية أيضا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والآيات في هذا الباب كثيرة. فإذا العرب ابتداء وكل الناس بعد ذلك بلغتهم دعوته ولزمهم اتباعه. وكل دين بدينه منسوخ، حتى اليهودية والنصرانية ونحو ذلك، فإنها قد حرفت عن الأديان التي جاء بها موسى وعيسى، ومن كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بجميع الأنبياء والمرسلين، وهو مخلد في النار ما دام قد قامت عليه الحجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: الذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي وبما جئت به إلا كان من أهل النار. وهذا إجماع من أهل العلم أن اليهود والنصارى بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم دينهم باطل منسوخ وأنهم من أهل النار ماذا سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقامت عليهم الحجة. فاطر السماوات والأرض، قال تعالى: فاطر السماوات والأرض خالقهما ومبدعهما، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام. ما زال السياق في ذكر آيات الله عز وجل الباهرة وربوبيته العظيمة المقتضية لإفراده سبحانه وتعالى بالتولي وبالتوجه وبالعبادة. فاطر السماوات والأرض هو الخالق، هذا الكون كان غير مخلوق فخلقه الله، وغير منشئ فأنشأه الله، وغير مبدأ فأبدعه الله، فكيف يؤتى بعد ذلك ويدعى بعض منشآته ومبدعاته ومخلوقاته معه. جعل لكم من أنفسكم أزواج ومن الأنعام، جعلكم ذكورا وإناثا، ومن الأنعام أزواج ذكورا وإناثا، كما ذكر الله عز وجل في سورة الأنعام 8 أزواج: من الضأن 2، ومن المعز 2، ومن الإبل 2، ومن البقر 2، 8 أزواج. يذرأكم قيل يخلقكم فيه، وقيل يعيشكم فيه، يعني جعل قال العلماء جعل هذا التناسل سببا لاستمرار الخلق، وجعل تناسل الأنعام أيضا سببا لاستمرار معيشة الناس وانتفاعهم بها. قال ابن عطية: ما معناه أن كلمة زرع تزيد على كلمة خلق بأنها فيها إشارة إلى استمرار الخلق، طبقات الخلق طبقة بعد طبقة، فقال كلمة زرع تزيد على كلمة خلق بهذا. وأيضا مما ذكر في معناها يعيشكم فيه، كما سيأتي في كلام المفسرين. ثم مجد نفسه سبحانه وتعالى بأنه لا ند له ولا كفء له ولا نظير له ولا شبيه له سبحانه وتعالى، فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لعظمته وجلاله واتماع صفات الكمال والجمال والجلال فيه سبحانه، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، فكيف يدعى معه غيره، وكيف يتعلق القلب بسواه، وكيف يحكم غيره، وكيف يستمد التصورات الصحيحة من غيره سبحانه وتعالى. فهو الذي يوحد علما بهذا وعملا أيضا واستسلاما وانقيادا له سبحانه وتعالى. فالحلال ما أحله، والحرام ما حرمه، والحق ما قاله، والباطل ما أبطله. وهو السميع البصير، وهو سبحانه السميع الكامل في سمعه والكامل في بصره، الذي يسمع جميع أقوال عباده ويبصر جميع أفعالهم وسيجازيهم عليها، بل هو السميع والبصير، السميع لكل صوت وكل ما يصدر من صوت أو يقال من قول، والبصير لكل ذات وفعل سبحانه وتعالى. له مقاليد السماوات والأرض، قدم الجار والمجرور، وقلنا هذا من أساليب الحصر الأربعة المشهورة. له مقاليد السماوات والأرض، وقلنا أساليب الحصر ما هي؟ النفي والاستثناء، وهذا أقوى الأساليب في اللغة العربية. ما قام إلا زيد، أو مثلا ما أكرمت إلا زيدا، وأيضا تقديم المعمول: زيدا أكرمت، أو إلى زيد ذهبت مثلا. وكذلك إنما أكرمت زيدا، أو نعم إنما أكرمت زيدا. وكذلك تعريف الطرفين، لا سيما إذا دخل معه أمير الفصل، فتقول مثلا: المكرم زيدا. إذن هذا له مقاليد السماوات والأرض، له وحده مقاليد. وقد سبقت كلمة مقاليد في سورة الزمر، وأنها جمع مقلاد أو مقليد، وأنها مفاتيح الخزائن. له مفاتيح خزائن السماوات والأرض، ليس كما يقول الظالمون الجاهلون أنه يعطيها لبعض خلقه، لا والله، حتى الرسل ما أعطاهم ذلك، فكيف يعطيها لفلان وعلان؟ أبدا، وإنما هو منفرد بذلك، وبالتالي فينبغي أن لا يعلق القلب إلا به سبحانه وتعالى. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، من انفرد به أيضا الرزق فهو يوسعه لمن يشاء، وقلنا من يشاء معناها على ما تقتضي حكمته، ويقدره لمن يشاء يعني يضيقه، ويقدره على من يشاء يعني يضيقه على من يشاء، يقدر يعني يضيق، فعلى ما تقتضي حكمته سبحانه ولطفه. على ما تقتضيه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم، يعني يعني أن الرزق سبحانه أن الرزق بيد الله سبحانه، يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء، يقدر أي يضيق على ما تقتضيه حكمته وعلى ما يقتضيه لطفه كما سيأتي. إنه بكل شيء عليم، انفرد بعلم كل شيء كما انفرد بالقدرة على، هذه الصفات العظيمة التي ذكرها الله عز وجل في هذا المقطع من هذه الآيات تقتضي لكمال التعلق بالله عز وجل، أنه هو الولي، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الحكم إليه، وأنه فاطر السماوات والأرض، وأنه جاعل الأزواج من الناس ومن الأنعام، وأنه هو الذاري للناس، وأنه ليس كمثله شيء لكمال عظمته. وطبعا النفي يقتضي إثبات كمال الضد، فإذا كان النفي مجملا فإثبات الكمال مجملا، يعني ليس كمثله شيء في الكمال كله، وأنه هو السميع، وأنه هو البصير، وأنه منفرد بمقاليد السماوات والأرض، وأنه منفرد ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر وبقدره لمن يشاء، وأنه منفرد بعلم كل شيء. هذه أكثر من 10 صفات عظيمة لله عز وجل تقتضي كمال تعلق القلب وانقطاعه انقطاعا تاما إلى الله عز وجل. ثم قال تعالى مشيرا إلى أن هذا أن إفراده بالعبادة هو دين كل رسول، وأنه أصل الرسالات جميعا وزبدتها، فقال فقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه. الدين شرعه الله عز وجل لجميع الرسل، وذكر هنا أولي العزم من الرسل على قول أنهم هؤلاء الخمسة، ذكروا هنا وفي سورة الأحزاب، هنا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والنبي صلى الله عليه وسلم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، ما أمره به أمرا مؤكدا به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ولينظر وليتدبر علينا أن نتدبر في وجه التفرقة بين ذكر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بذكر ما أنزل إليهم بقوله ما وصى، وبين ذكر ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال والذي أوحينا إليك، ولم يقل ما وصيناك على نسق ما قبله وما بعده. فينظر أقول لعل وهذا يحتاج إلى مراجعة التفاسير وإن شاء الله يفعل هذا، أن الوصية لما كانت هي الأمر المؤكد ففي إشارة إلى أن المقصود مما أوحي إليهم هنا في هذا المقام أصل دينهم وهو التوحيد دون تفاصيل. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقال والذي أوحينا إليك، والذي لفظ عام يشمل الأصول والفروع، لأن المطلوب من اتباع الأنبياء السابقين بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم هو أصل الدين وهو التوحيد والاعتقاد والإيمان أركان الإيمان وإلى. أما الشرائع فمعروف أنه كما قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وأن كل شريعة نسخت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين الإخوة قال والأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد أو أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، أو دينهم واحد شرائعهم شتى، يعني الإخوة لعلاتهم الذين أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة، معنى أن أصل الدين واحد والشرائع مختلفة على كل ما يناسب، يعني على ما يناسب كل زمان ومكان. شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هي الخاتمة إلى يوم القيامة لا تنسخ، وقد نسخت جميع الشرائع المتقدمة لا يجوز اتباع شيء منه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم، ما هو ذكره بقوله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هذا هو تلخيص لهذا الذي أوحي إلى هؤلاء، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لاحظ، إذن الدين الذي هو التوحيد أصله وهو المشترك بين جميع الأنبياء والرسل، مع النهي عن التفرق، مع النهي عن التفرق في الدين، وإنما الاجتماع على الدين الحق كما قلنا، إن هذا هو من محاور السورة العظيمة. ولذا قال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، إذن المشروع لك هو الذي وصينا به نوحا، ووصينا به إبراهيم، ووصينا به موسى، ووصينا به عيسى، وأوحيناه إليه ألا أن يتبع الناس الدين الحق ولا يتفرقوا فيه. وهذا لا يعجب المشركين لأنهم اتخذوا من دون الله أولياء وتفرقوا، فلا يحبون أن يجتمعوا على الدين الحق، كبر على المشركين ما تدعون، عظم عليهم هذا، لا يحبون ما تدعون إليه من التوحيد والاجتماع، بل يحبون الشرك والتفرق. الله يتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، فعقب الله عز وجل على هذا بأن الله عز وجل هو الذي يصطفي ويختار إلى الإيمان به وإلى الاستقامة على دينه من يشاء على ما تقتضي حكمته، على القاعدة السابقة كل مقيد بمشيئته مقيد بحكمته، ويهدي إليه من ينيب، وأيضا يهدي إليه من هو منيب، وهذا فيه من أسرار الهداية أن الله عز وجل يصطفي لهدايته القلوب المخبتة المنيبة. اللهم فاجعلنا ممن هديتهم وممن أنابوا إليك يا رب العالمين. وهذا فيه أن الإنسان يهتم بخشوع قلبه وخضوعه إلى الله، لأن هذا من أسباب اجتباء الله له واصطفائه إلى هدايته وإلى توفيقه وإلى طاعته. وأما أهل الكتاب، الآن ذكر المؤمنين وذكر المشركين، وماذا عن أهل الكتاب؟ قال عن أهل الكتاب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، سيأتي تفسير هذه الآية. قال المفسرون الله خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق، جعل لكم من أنفسكم أزواجا يعني ذكورا وإناثا، لأن كلمة أزواجا أحيانا تأتي بمعنى أصنافا وأشباها ونحو ذلك، لكن المقصود هنا ذكورا وإناثا والله أعلم كما ذكر المفسرون. وجعل لكم من الإبل والبقر والغنم، هذا تفسير للأنعام، والغنم يشمل الضأن والمعز، أزواجا حتى تتكاثر من أجلكم، ولهذا انظر إلى قوله وجعل لكم من أنفسكم أزواجا، هذا فيه منفعة لكم بما يكون بين الأزواج من المودة والرحمة والذرية والتعاون والتصاهر والاجتماع والألفة واستمتاع كل من الزوجين ببعضهما وما إلى ذلك، والعفة في المجتمع وصلاح المجتمع كله بناء على هذا الترتيب الأسري الذي يعتمد على زوجين ذكر وأنثى. انظر إلى عظيم حكمة الله، فهذا جعل لنا، ولذلك قال في الآية الأخرى من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأيضا جعل لنا لمصالحنا أزواجا من الأنعام حتى تستمر هذه الحيوانات في التكاثر والتناسل، فيحصل لنا المنافع التي سبق ذكرها في آخر سورة غافر. الله أكبر، ما أعظم القرآن عند تأمله وتدبره. حتى تتكاثر من أجلكم، يخلقكم فيما جعل لكم من أزواجكم بالتزاوج، ويعيشكم فيما جعل لكم من أنعامكم من لحوم والبانية. إذا حملوا على المعنيين، أما يخلقكم فالتزاوج بين بني البشر ليتستمر الذرية البشرية، وأما الإعاشة ففي ذرية في تناسل الأنعام لما فيها من المنافع العظيمة للعباد. لا يماثله شيء من مخلوقاته لعظمته ومجده سبحانه واكتمال جميع صفاته. هو السميع لأقوال عباده، البصير بأفعالهم، لا يفوته منها شيء، وسيجازيهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. له وحده مفاتيح خزائن السماوات والأرض، وحده هذه مأخوذة من تقديم الجار والمجرور. يوسع، هذا تفسير ليبسط، الرزق لمن يشاء من عباده اختبارا له، أيشكر أم يكفر. أحيانا يكون يعني إثابة له على عمله الصالح لأنه سبب لتوسيع الرزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، الآية. ولكنه في نفس الوقت يكون أيضا ابتلاء، هل سيستمر على عبودية الله في السراء أو أنه يضطر. وكذلك يكون استدراجا للإنسان إذا أعطي وهو مقيم على معصية الله عز وجل. وحكم الله واسع عظيمة في العطاء وفي المنع للمؤمن وللكافر، ليس كما يقوله الجهلة. يقولون مثلا إذا كانت المعاصي سببا للذنوب فلماذا الكفار مغدق عليهم؟ ما أجهلكم بالله وبأمره. الله عز وجل ليس عطاؤه ومنعه منبنيا فقط. صحيح أن المعاصي كما سيأتي في هذه السورة من أعظم سبب المنع، لكن الكفار يوسع عليهم استدراجا، وأيضا ليس موسعا عليهم دائما، فتأتيهم الابتلاءات عسى أن يتنبهوا. والله عز وجل هذا طرف يسير من حكمه العظيمة البالغة في إجراء هذا الكون. وهل تريدون الله عز وجل كلما أعطى دولة أو ناسا أن يبين لنا لماذا أعطى هؤلاء ومنع هؤلاء أيها الجهلة؟ بل الله عز وجل يبتلي من شاء بمن شاء، والأصل أن المؤمنين هم الذين يعتبرون ويفهمون. أما الكفار إذا كان المنافق، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما المنافق مثل الجمل الذي لا يدري لماذا ربطه أهله ولماذا أطلقه، يعني لا يفهم. ولذلك قال الله عز وجل أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وبعضهم يرجع إلى الله في الضراء ثم إذا سري عنه لا يرجع إليه، فيكون قد أقيمت عليه الحجة ويملى له إنما أملي لهم ليزدادوا إثما كما قال الله عز وجل، فيملى لهم حتى يموتوا على ذلك ويدخلوا النار إذا كانوا من أهل الشقاء. وأما من من الله عز وجل عليهم بالهداية لما علم في قلوبهم فإنه يهديهم ويوفقهم، كما يسلم جماعات منهم ممن أراد الله عز وجل هدايته. فحكم الله واسع جدا، لا يدرك العقل البشري المحدود الصغير الحقير إلا طرفا يسيرا جدا منها يستدل بها على من وراء، على ما وراء، ويضيق على من يشاء ابتلاء له ويصبر أم يتسخط على قدر الله. إنه بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء مما فيه مصالح عباده. هذه بعض الحكم وليست حصرا فيها. شرع لكم من الدين مثل ما أمرنا نوحا بتبليغه والعمل به، والذي أوحيناه إليك أيها الرسول، وشرع لكم مثل الذي أمرنا إبراهيم وموسى وعيسى بتبليغه والعمل به، وخلاصته أن أقيموا الدين وتركوا التفرق، والتفرق في عظم على المشركين ما تدعوهم إليه من توحيد الله وترك عبادة غيره. الله يصطفي من شاء من عباده فيوفقه لعبادته وطاعته، ويهدي إليه من يرجع إليه منهم بالتوبة من ذنوب. وما تفرقوا، هذا الضمير جعله في قولان، بعض العلماء جعله راجعا على المشركين لأنهم هم المذكورون في الآية التي قبلها. فقالوا وما تفرقوا أي المشركون. وبعض العلماء، وهذا على هذا جرى ابن جرير وغيره، على هذا جرى ابن جرير وغيره، وبعض العلماء قالوا بل المقصود بهذا أهل الكتاب كما نقله البغوي عن ابن عباس، وأيضا وهو قول ابن عطية، وهذا هو الظاهر والله أعلم. وإن لم يجري لهم ذكر لكنهم معروفون من السياق. والسياق يدل على هذا، لأنه قال وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، والذين جاءهم العلم هم أهل الكتاب وليسوا المشركين. أما المشركون فهم جهلة، ليس عندهم علم ولا وحي. وأيضا قال إنهم تفرقوا في هذا العلم بعدما جاءهم، وهذا معروف أنه دائما يذكر عن أهل الكتاب، كما أن آخر الآية يدل على ذلك، لأنه قالوا إن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم مريب. فكيف نقول مشركين، وكيف يكون أهل الكتاب من بعد المشركين، وكيف نشتت الضمائر؟ فالظاهر الله أعلم، ظاهر لي جدا أن هذه الآية من أولها إلى آخرها هي في أهل الكتاب. وما تفرقوا أي أهل الكتاب، بعد أن ذكر المؤمنين وذكر المشركين والمؤمنين ذكر أهل الكتاب. وقلنا محور هذه السورة العظيم من محاورها العظيمة النهي عن التفرق في الدين، والأمر بالاجتماع على الدين الحق الذي جاء من عند الله بتوحيد الله عز وجل الولي الحميد سبحانه. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. طيب، لماذا تفرق أهل الكتاب مع أنهم تابعون لهؤلاء الرسل الذين ذكروا في الآيات التي قبلها؟ وهذا أيضا مما يرجح أن المقصود بأهل الكتاب هم أتباع إبراهيم وموسى وعيسى ونوح من قبلهم. لماذا تفرقوا إن مع أنهم جاءهم العلم الذي يقتضي والوحي الذي يقتضي اجتماع الناس على الحق؟ هذا مهم جدا. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إذن السبب هو البغي والحسد، بغى بعضهم على بعض وظلم بعضهم بعضا وبغي بعض على بعض وسبب التفرق. وهذا فيه عبرة عظيمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ كثيرا ما يختلف الناس الذين مبدأهم واحد، يعني إذا كانت المبادئ مختلفة فذاك، وأما إذا كانت المبدأ واحدا فإنما يختلفون بسبب حصول بغي بينهم، بين بعضهم، وبعضهم جاهل يتبع هذا الذي بغى وطغى واستكبر ويظنه على صواب فيعظم الشق ويتسع فيبغي بعضهم على بعض وهكذا. وكل ما ذكره الله في عن أهل الكتاب فهو لنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث الذي في الصحيح قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قال يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين حديث أبي سعيد وغيره. فإذا هذا تحذير لنا أن نسلك مسلكهم. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. يقول الله عز وجل ولولا القضاء السابق مني وقولي وأني قضيت وسبق قولي على الناس وكلمتي على الناس بتأخير الحكم بينهم إلى يوم القيامة لما لي في ذلك من الحكمة لقضيت بينهم فأهلكت المبطل ونصرت المحق. وقد سبق الكلام على هذه القضية وأن هذا وعلى الإشارة، وسبقت الإشارة إلى طرف من حكمة الله العظيمة في هذا، وأنه لو كان كل مهلك مبطل يعاجل بالعقوبة لما حصل الابتلاء بالإيمان بالغيب. وإن الذين ورثوا الكتاب من بعدهم، من بعد أوائلهم ومن بعد وقيل من بعد أنبيائهم المذكورين لفي شك منهم مريب، اختلفوا وخالفوا الكتاب حتى شكوا فيه. وهذا هو الواقع من المسلمين اليوم، سلكوا سبيل أهل الكتاب حذو القذة بالقذة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اختلفوا فيه وبغى بعضهم على بعض وتجادلوا فيه بالباطل شكت طائفة منهم، فمنهم من كفر به ومنهم من حرفه ومنهم، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. طائفة المنصورة المتمسكون بالقرآن والسنة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف هذه الأمة إلى أن يأتي أمر الله، وهم على ذلك على الدين الحق الذي بعث الله به نبيه، ولا يضرهم كثرة الهالكين والمخالفين والمخذلين. وهذا من حفظ الله لدينه عملا كما حفظه علما بحفظ القرآن بنفسه واستن بالجهابذة الذين قيضهم إلى ذلك، أيضا حفظ الدين عمليا بطائفة من الأمة لا تزال متمسكة بهذا الدين الصافي كما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يبعث الله الريح التي تقبض أرواح المؤمنين قبل قيام الساعة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. وما موقفنا نحن من هذا الاختلاف؟ فلذلك ادعوا إلى الحق الصافي الذي أوحيت إليك وإلى الرسل ووصيتكم به، ولا تبع بخلاف من خالف، ولا تعبى بخلاف من خالف، واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، استقم على الحق الذي أوحيت إليك ولا تتبع أهواء هؤلاء الذين اختلفوا وخالفوا، خالفوا الحق واختلفوا، هذا يمنى وهذا يسرى، لا تلتفت إليه بل الزم الحق الذي أنت عليه واثبت. هذا هو موقف المؤمن عند اختلاف المختلفين. ماذا نفعل؟ الناس الآن يقولون اختلفوا الناس، ماذا نفعل؟ اثبت على الحق ولا تلتفت إلى خلاف المختلفين علما وعملا. وإذا قال وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أنا أؤمن بالحق إجمالا، وحتى الحق الذي عندكم يا أهل الكتاب أؤمن به الذي أنزله الله، أما تحريفكم فأنا منه براء، وأمرت لأعدل بينكم. إذن من المواقف، مواقف المسلم تجاه الاختلاف، الإنصاف والعدل بين الطائف، لئلا يدخل في من قال عنهم الله عز وجل قارن بين هذا وبين قوله بغيا بينه. إذن الموقف المطلوب هو العدل، والموقف المذموم هو البغي عند التفرق والاختلاف، وإنما نعدل بين الناس، من كان عنده حق قبل منه وما كان عنده من باطل رد عليه. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. الله هو ربنا وهو ربكم، وهو مالكنا ومالككم، ومدبر أمورنا وأموركم، وهذا فيه إشارة إلى الحكم وسيصرح به. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، نحن مستقيمون على طريقتنا وأنتم أثبتوا على طريقتكم حتى يعلم كل منا منقلبه وجزاء. لا حجة بيننا وبينكم، لا جدال بيننا وبينكم بالباطل، الحجة الواضحة قد اتضحت الحجة وبانت المحجة، ولا نجادل ونخاصم بالباطل، والمؤمن لا يخاصم بالباطل. وقد قال السلف، يقول الإنسان، قال قيل لبعض علماء السلف من مالك أو غيره، إما مالك وإما غيره، قيل له هل يجادل الإنسان عن السنة؟ قال لا، يقول الحق إن قبل منه وإلا مضى. هذا إذا كان الإنسان يجادل ويخاصم، وأما إذا كان له شبهة ويريد الحق فقد يبين له، ولا تجادلوا على الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منه، وكما قال الله عز وجل وجادل بالتي أحسن. لا حجة بيننا وبينكم، انقطع الجدال بيننا وبينكم ما دمتم أنتم مصرين على الباطل وتجادلون بالباطل. الله يجمع بيننا يوم القيامة وسيحكم بيننا، ولذلك قال وإليه وحده المصير والحكم. قال المفسرون وما تفرق الكفار والمشركون، قلنا بنوا على هذا القول، وهو قول ابن جرير وظاهر ابن كثير أيضا، وقلنا أن البغوي نقل عن ابن عباس، وكذلك وهو قول ابن عطية، أن المقصود أهل الكتاب وهو الأليق بالسياق والله أعلم. إلا من بعد ما قامت عليهم الحجة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان تفرقهم، والظاهر أن المشركين يعني تفرقهم مستمر قبل وبعد، وما كان تفرقهم إلا بسبب البغي والظلم. ولولا ما سبق في علم الله من أنه يؤخر عنهم العذاب إلى مد محدد في علمه وهو يوم القيامة لحكم الله بينهم فعجل لهم العذاب بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم لرسله. وإن الذين أورثوا التوراة من اليهود والإنجيل من النصارى من بعد أسلاف، يعني الجزء الثاني طبعا واضح أنه في أهل الكتاب فسرونه بأهل الكتاب، والأول في الكفار، جعلوه في الكفار والمشركين، ولو جعل الجميع في أهل الكتاب واتسق السياق لكان أولى والله عنه. لفي شك من هذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ومكذبون به، ادعو لهذا الدين المستقيم واثبت عليه وفق ما أمرك الله، هذا تفسير الاستقامة كما أمر، ولا تتبع أهواءهم الباطلة، وقل عند مجادلتهم آمنت بالله وبالكتب التي أنزلها على رسله وأمرني أن أحكم بينكم بالعدل، الله الذي أعبده ربنا وربكم جميعا، ربنا وربكم جميعا، نعم، لنا أعمالنا خيرا كانت أو شرا، ولكم أعمالكم خيرا كانت أو شرا، ولا جدال بيننا وبينكم بعد أن تبينت الحجة واتضحت المحجة، الله يجمع بيننا جميعا وإليه المرجع يوم القيامة فيجازي كل منا بما يستحقه، فيتبين عندئذ الصادق من الكاذب والمحق من المبطل. من فوائد الآيات دين الأنبياء في أصوله واحد، أما الشريعة فلا شريعة إلا ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أهمية وحدة الكلمة وخطر الاختلاف فيها، هذا من محاور السورة الرئيسة كما قلنا. من مقومات نجاح الدعوة إلى الله، هذه الفائدة عزيزة ولطيفة مأخوذة من الآية الأخيرة، وبالمناسبة هذه الآية الأخيرة نبه ابن كثير وغيره على أنها متكونة من 10 جمل. قالوا وهذا ونظيرها في هذا سورة آية الكرسي، 10 جمل مستقلة فإذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، هذه أربع، وأمرت لعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، هذه ثلاثة صارت سبعا، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير، هذه ثلاثة أخرى فصارت عشرا. فهي آية بليغة عظيمة، وهي أصل في مسألة التعامل مع الاختلاف. فهنا استخرجوا منها فوائد عزيزة ولطيفة. من مقومات نجاح الدعوة إلى الله صحة المبدأ، استقم كما أمرت، وصحة المبدأ فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، كذا يكون مبني عنه، والاستقامة عليه، والبعد عن اتباع الأحواء، والعدل، والتركيز على المشترك، الله ربنا وربكم، وترك الجدال العقيم، لا حجة بيننا وبينه، والتذكير بالمصير المشترك لقوله الله يجمع بيننا وإليه المصير. هذه لطيفة، يعني فائدة لطيفة وجميلة. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. إذا استمررتم على الاختلاف بعدما تبينت لكم الحق وحاجتم بالباطل، والذين يحاجون في الله ويجادلون بالحجج الباطلة من بعد ما استجيب له، أي لمحمد صلى الله عليه وسلم، استجاب له الناس وتبين أن دينه هو الدين الحق، حجتهم داحضة باطلة لا عبرة بها عند الله عز وجل ولا تنفعهم، لأنهم جادلوا بالباطل ليس عن تلمس للحق عند ربهم، وعليهم غضب من الله سبحانه وتعالى وسيعاقبهم، ولذا قال ولهم عذاب شديد. إذن الحجة باطلة. هؤلاء لهم ثلاثة أمور: الأول أن حجتهم داحضة عند الله ولا تنفعه، وأن الله، ثانيا أن الله غضب عليهم، ثالثا أن من أثار هذا الغضب العذاب الشديد لهم يوم القيامة. قال المفسرون: الذين يجادلون بالحجج الباطلة في هذا الدين المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بعدما استجاب الناس له، هؤلاء المجادلون حجتهم ذاهبة وساقطة عند ربهم وعند المؤمنين لا أثر لها، وعليهم غضب من الله لكفرهم ورفضهم الحق، ولهم عذاب شديد ينتظرهم يوم القيامة. ولما بين بطلان حجج الكافرين بين أصل الحجج الصحيحة التي يحتج بها المسلم وهي القرآن، فقال: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب استعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة في ضلال بعيد. الله عز وجل الذي يدعوكم إلى عبادته، والذي أنزل عليكم الكتاب لطفا بكم ورحمة بالحق المحض المطلق، نزل بالحق واشتمل على الحق وحكم بالحق، فالله عز وجل هو الحق ولا يصدر عنه إلا حق سبحانه وتعالى. والميزان، هذا معطوف على الكتاب، يعني وأنزل الميزان أي العدل والقسط بين الناس، ومن أعدل من الله سبحانه وتعالى، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإن الله عز وجل ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب ولا مجاملة، ولا يدخل حكمه هوى ولا ميل والعياذ بالله، بخلاف البشر الزائغين المائلين إلا من رحم الله عز وجل، كل منهم يراعي مصلحته. وهذا وحرك ترى الآن الناس يقولون خذ العدل وكذا، ثم إذا تعارض مع مصلحتهم حتى على مستوى العالم يعني يطرحون ما يزعمون من العدل ويتبعون مصالحهم، إلا من رحم الله عز وجل من أهل المبادئ الصادقة. وما يدريك لعل الساعة قريب، وما يدريك يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال المفسرون من اللطائف، قالوا إذا قال الله عز وجل وما أدراك، ما أدراك فإنه سيعلمه كما ورد عن سفيان، وإذا قال ما يدريك فإنه لا يعلمه، يعني ما يدريك تأتي في الأشياء التي لا تعلم، وما أدرى تأتي في الأشياء التي أخبره بها بعد ذلك، ما أدراك ثم يخبره، ما أدراك يخبره، أما ما يدريك فلا يخبره. وقال بعضهم هذا أغلبي وليس مطلدا في جميع المواطن، لكن هذا هو الغالب العام في القرآن إن لم يكن كليا. وما يدريك لعل الساعة قريب، مثلا تكون الساعة قريبة، وقريب ذكره، قيل المراد الوقت، لعل وقت الساعة قريب، وقيل فعيل يعني أنه يصح أن يوصف بها المؤنث أيضا، والساعة تأنيثها مجازي كما هو معروف عند أهل اللغة. وما يدريك لعل الساعة قريب، وكل آت فهو قريب، هذا تخويف لهؤلاء الذين يجادلون بالباطل وانحرفوا عن الدين الحق، ولذلك من جهلهم أنهم يستعجلون بها ويريدونها سريعة استهزاء وثقة بزعمهم أنها غير آتية. قال استعجلوا بها الذين لا يؤمنون بها. يقولون أين هي؟ متى هي؟ لتأتي الآن لجهلهم. وأما أهل العلم بالله وبأمره فإنهم امتلأت قلوبهم خشية وإشخاقا لعلمهم بأنها حق وآتية لا محالة، ويخشون على مصيرهم فيها ولا يأمنون مكر الله مع إيمانهم. وانظر يعني الكفار مع كفرهم يستعجلون بها، والمؤمنون مع إيمانهم وعمل الصالح مشفقون منها وشتان بين الفريقين. والذين آمنوا مشفقون منها ووجلون وخائفون ويعلمون أنها أي الساعة الحق وأنها ثابتة وآتية لا ريب فيها. ألا إن الذي ألا حرف استفتاح، وهو مؤكد لما بعده من الكلام ومنبه لأهميته. ألا إن الذين يمارون، الممارات المجادلة، المجادلة المراء هو الجداء. ألا إن الذين يمارون ويجادلون في الساعة وفي القيامة وينكرونها ويجادلون في ثبوتها بالباطل لفي ضلال. لفي اللام هذه هي أصلها لام التي يقال لها المزحلقة، وهي لام أصلها لام ابتداء مؤكدة. لفي ضلال، وليس أي ضلال، وإنما ضلال، إنما هم في ضلال بعيد عن الحق وفي ظلام دامس. انظر كم تأكيدا أكد ألا إن لفي ضلال بعيد، والعياذ بالله. قال المفسرون: الله الذي أنزل القرآن، الكتاب هنا مقصود به القرآن كما هو واضح، بالحق. وربما يقول قائل أن جنس الكتب ينظر بالحق الذي لا مرية فيه، وأنزل العدل ليحكم بين الناس بالإنصاف. وقد تكون الساعة التي يكذب بها هؤلاء قريبة، ومعلوم أن كل آت قريب. يطلب الذين لا يؤمنون بها تعجيلها لأنهم لا يؤمنون بحساب ولا ثواب ولا عقاب. والذين آمنوا بالله خائفون منها، هذا تفسير لمشفقون، خائفون منها لخوف من مصيرهم فيها، ويعلمون علم اليقين أنها الحق الذي لا مرية فيه. ألا إن الذين يجادلون في الساعة ويخاصمون فيها ويشككون في وقوعها لفي ضلال بعيد عن الحق. ثم بين الله عز وجل من ولايته ولطفه بعباده مظهرا آخر من مظاهر لطفه وبره وولايته لعباده. الله لطيف بعباده، الله لطيف بالعباد ورفيق بهم وحليم عليهم وموصل الخير لهم من المسالك الخفية. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء على ما تقتضي حكمته، الرزق مقيد بحكمته، فيوسع على من يشاء كما سبق، ويضيق على من يشاء على ما تقتضي حكمته. وقد يكون كثيرا ما يكون ذلك لطفا بهم، وسيأتي في الآية الآتية أنه قال: ولو بسط الله الرزق لعبادي لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما شاء. إذن فالله عز وجل لطيف في بسطه، لطيف في قبضه، يعلم من يصلحه الغنى وما يصلحه الفقر، وله الحكمة البالغة في تدبير كل ذلك. وهذا يفيدنا أن المؤمن عليه أن يثق بتدبير الله عز وجل له. وهو سبحانه القوي ذو القوة الكاملة، العزيز ذو العزة الكاملة، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يمتنع عليه شيء سبحانه. وهو الذي يوفق الناس لخيري الدنيا والآخرة، ولذلك من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث، من كان يريد عمل الآخرة، العمل الآخرة المؤدي إلى ثوابها والجنة والنجاة من النار، فإن الله عز وجل يبارك له ويعطيه فوق عمله، نزد له في حرث. ومن كان يريد حرث الدنيا فقط ولا يريد إلا ثواب الدنيا وخير الدنيا وليس له همة في الآخرة، نؤتيه منها ذي تبعيضية، يعني نؤتيه بعضها. وهل هناك إنسان يحوز جميع الدنيا؟ وهل يحوز كل إنسان جميع ما يتمناه؟ لا أبدا، وإنما يأتيه ما قدر له منها، كما قال الشيخ: ليس كل ما يتمنى المرء يدركه، وما له في الآخرة من نصيب. يعني ما أتاه من الدنيا إلا ما قدر له، ومع ذلك وهو في هذا أسوة، هو وغيره سواء، لأن المؤمن أيضا يؤتي الله عز وجل نصيبه من الدنيا. وما له في الآخرة من نصيب، ما هذه نافية، ومن نصيب من هذه مؤكدة للعموم، يعني ما له أدنى نصيب في الآخرة ولا ذرة، فخاب سعيه وبطل عمله. قال المفسرون: الله ذو لطف بعباده يرزق من يشاء فيوسع له الرزق ويضيق على من يشاء رحمة به. وإن بدا غير ذلك يعني الناس يظنون غير ذلك، ولكن الله عز وجل هو له الحكمة البالغة، وهو القوي الذي لا يغلب أحد، العزيز الذي ينتقم من أعدائه. من كان يريد ثواب الآخرة عاملا لا عملها نضاعف له ثوابه، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن كان يريد الدنيا وحدها أعطيناه نصيبه المقدر له فيها، وليس له في الآخرة من حظ لإثاره الدنيا عليها، فيدفع الجزاء غاليا حيث لا ينفعه بعد ذلك رجوع ولا توبة ولا استعتاب. أم لهم شركاء، أم لهؤلاء المشركين شركاء، هؤلاء الذين أشركوا فتفرقوا، هل لهم شركاء أم لهم شركاء؟ بل ألهم قلنا أم منقطعة استفهام مع إضراب. لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هل لهم من شركاء هؤلاء من يشرع لهم أديانا اتبعوها فتفرقوا هذا التفرق واتخذوا من دون الله، كل قوم اتخذوا لهم وليا من دون الله؟ فهذا يدل على أن على التوحيد حق التشريع، وأن التشريع ليس إلا لله عز وجل. أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، التشريع والحلال والحرام والمنع والإباحة هو لله عز وجل، وهذا لا ينافي أنه قد تشرع أشياء تنظيمية أو قد تسن أشياء تنظيمية تعين على تحقيق مصالح العباد، بل هذا مما أمر الشرع به ولا إشكال. أما ما يعارض حكم الله فهو منبوذ. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، ولولا أن الله عز وجل قضى في سابق علمه بتأجيل الفصل بين العباد كما تقدم إلى يوم القيامة، لقضى بينهم وأظهر المبطل على أو أظهر المحق على المبطل. وإن الظالمين لهم عذاب أليم، الظالمين، وإن الظالمين لهم عذاب موجع شديد يوم القيامة. ترى الظالمين يوم القيامة تشاهدهم مشفقين خائفين وجلين مضطربين مما كسبوا من آثامهم العظيمة وكفرهم ومعاصيهم ومن جزائها الذي هو محدق بهم، وهو واقع بهم ولا ينفعهم خوفهم، بل هو واقع بهم لا محال. ولما ذكر الأشقياء ذكر السعداء، وبضدها تتبين الأشياء. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، روضات جمع روضة، روضة في بساتين مونقة معجبة وأشجار معجبة وظلال وارفة وثمار دانية وقصور عالية وخدم عليهم طائفون بأنواع ما تشتهيه أنفسهم وتلذ أعينهم، سأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. هؤلاء الذين وحدوا واجتمعوا على هذا الدين الحق خلاف المشركين المتفرقين السابقين، لهم ما يشاءون عند ربهم، كل ما يشاءونه وتشتهي أنفسهم عند الله عز وجل في الآخرة، ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الجزاء هو الفضل الكبير من الله عز وجل، لم ينالوه بأعمالهم وإنما بفضل الله عليه. هذه بشارة من الله لعباده، ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبشرهم بهذا وبهذا الجزاء العظيم. فليصبروا حتى يلقوا الله عز وجل. قل لا أسألكم عليه أجرا، الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر للرسول صلى الله عليه وسلم، لا أسألكم عليه أجرا أيها العباد، لا أريد منكم مالا ولا أريد منكم نفعا دنيويا إلا المودة في القربى. المودة في القربى فيها أقوال سنذكرها في التفسير، والذي اختاره ابن جرير وابن كثير وهو الذي ذكروه هنا في التفسير أنه أقوى الأقوال، أي إلا أن تحفظوا القرابة التي بيني وبينكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب، يعني المخاطب هنا كفار قريش، النبي صلى الله عليه وسلم له قرابات في قريش، فهو من بني هاشم من بني عبد مناف، وأيضا أمه من بني زهرة، وله قرابات كثيرة في بني عبد الدار وغير من بطون قريش. فيقول إذا لم تقبلوا مني دعوتي وتنصروني فأقل ما هنالك أن تكفوا أذاكم عني وتركوني أبلغ الدعوة حفظا لما بيني وبينكم من القرابة والرحم. هذا هو أقوى الأقوال، وسنذكر بقيتها عند قراءة التفسير إن شاء الله. فإذا احفظوني في المودة في احفظوا مودتي في القرب الذي بيني وبينكم واتركوني أدعو إلى الله عز وجل. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور، إن الله غفور يغفر الذنوب ويتجاوز عنها، شكور ينمي الطاعات ويجازي عليها ضعف وأكثر مما هي فيه. ولذلك كان من يقترف حسنة، من يقترف حسنة أي من يكتسب حسنة ومن يعمل حسنة لا نجازيه على قدرها فقط، الله أكرم من ذلك، نزد له فيها حسن، الله أكبر، يجازيه فوقها أضعافها 10 أضعاف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إن الله غفور لذنوب هؤلاء المؤمنين، شكور لجزائهم. الشكر أصله قالوا هو الدابة الشكور، الدابة الشكور هي الدابة التي إذا علفت قليلا سمنت كثيرا، يعني تؤتي أكثر من العلف الذي تأكله، فبذلك سمي الشكر شكرا. فالله عز وجل الشكور قال العلماء بمعنى أنه يجزي على العمل القليل بالأجر العظيم الوافر الكبير سبحانه وتعالى. هذه الجنة العظيمة، يعبد الله العبد سنين قليلة بعبادات يسيرة من وقته، فيجازيه الله عز وجل الجزاء الأعظم والفوز الكبير في جنات النعيم، إنه لفضل من الله عز وجل العظيم. أم يقولون افترى على الله كذبا، أم يقول بل أيقول هؤلاء الكفار هذا القرآن ليس من الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم افتراه وحاشاه صلى الله عليه وسلم، وحاشى القرآن أن يكون كلام بشر. قال فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. يقول فلو شاء الله عز وجل لختم على قلبك لو كنت كذبت عليه وحاشاه صلى الله عليه وسلم، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. الله عز وجل من سنته أنه يبطل الباطل ويحق الحق، وأما هذا القرآن فلا زال في علو ورفعة وتحقق وظهور آياته وتحقق معجزاته وبدو كونه منزلا عند الله لجميع الناس، إنه عليم بذات الصدور بما تختلجه صدور الناس ويدور في قلوبهم ونفوسهم وخواطرهم، فكيف بهذا الأمر العظيم أن تفتري على الله عز وجل شيئا من باب أولى، أنه كما قال وكما سبق الكلام على هذا أنه يطمس أمر المتنبئين ولا يوفقهم ولا يظهرهم كما فعل بمسيلمة الكذاب والأسود العنسي وغيرهما من كل دجال أفاك كذاب يدعي النبوة لا ينصره، بخلاف الملوك الظلمة، الملوك الظلمة قد يقدر الله أن يظهر أمرهم، أما المتنبئ حتى لو ظهر زمنا فإن الله لا بد أن يطمسه لأن كذبه متعلق بالدين، بخلاف الملك هذا أمور دنيا والناس يعرفون أنه على باطل، أما المتنبئ الكاذب لو نصره الله لكان فيه كأنها بمنزلة الشهادة الفعلية لصدقه فيكون فتنة، فهذا لا يفعل الله وتأباه حكمة الله عز وجل، بل يطمس أمر كل متنبئ. والنبي صلى الله عليه وسلم أظهر الأنبياء وأرفعهم وأعظمهم نصرا وأبقاهم دينا، بخلاف الأديان المحرفة مثل هذه النصرانية التي لا تمت إلى دين الله عز وجل الحق الذي أنزله على عيسى إلا بعلاقة بعيدة، وإلا فأصلوا دينهم قد فسد، وهذه الأديان المنسوخة غيره. واليهود لا يقارنون بالمسلمين لا عددا ولا ظهورا ولا نحدا. قال المفسرون أم لهؤلاء المشركين آلهة من دون الله وقد شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن لهم الله بشرعه من الشرك وتحريم ما أحل وتحليل ما حرم، ولولا ما ضربه من الله من أجل محدد للفصل بين المختلفين وأنه يؤخرهم إليه لفصل بينهم، وإن الظالمين لأنفسهم بالشرك بالله والمعاصي لهم عذاب موجع ينتظرهم يوم القيامة. ترى أيها الرسول الظالمين أنفسهم بالشرك والمعاصي خائفين من العقاب بما كسبوا من الإثم، والعقاب واقع بهم لا محالة، فلا ينفعهم الخوف المجرد عن توبة. قولهم لا ينفعهم الخوف المجرد عن توبة هذا يوهم بأنهم لو تابوا لنفعهم، والحقيقة أن هذا يوم القيامة، وقد نص هذا على كون يوم القيامة ابن جرير والبغوي وابن كثير، فهذا يوم القيامة، فلا ينبغي أن يقال لا ينفعهم الخوف مجرد عن توبة لأنه لا تقبل منهم توبة ولا خوف في ذلك اليوم، إنما هو خوف طبيعي للعقاب الذي يرونه، وهو لا ينفعهم لأنه واقع بهم لا محال فقط. أما قول مجرد عن توبة هذا يعني فيه نظر الله عنه. والذين آمنوا بالله وبرسله وعملوا الأعمال الصالحات على النقيض منهم فهم في بساتين الجنات يتنعمون لهم ما يشاءوا. هذا تفسير لروضات الجنات لأنها جمع روضة. لهم ما يشاءون عند ربهم من أنواع النعيم الذي لا ينقطع أبدا، ذلك هو الفضل الكبير الذي لا يدانيه فضل. من فوائد الآيات خوف المؤمن من أهوال يوم القيامة يعين على الاستعداد له، الذين آمنوا مشفقون منه، فهذا مطلوب غرس الخوف من يوم القيامة لأن الله عز وجل خوف الله عباده بهذا. لطف الله تعالى بعباده حيث يوسع الرزق على من يكون خيرا له ويضيق على من يكون التضييق خيرا له، فنثق بتدبير الله عز وجل عبده المؤمن. لطف الله عز وجل بعباده لا سيما المؤمنين. خطر إيثار الدنيا على الآخرة. ثم قالوا ذلك التبشير العظيم الذي يبشر الله به على يد رسوله الذين آمنوا بالله ورسوله. يبشر هؤلاء، المبشرون هم هؤلاء، وعملوا الأعمال الصالحات. قل أيها الرسول لا أطلب منكم يا كفار قريش يعني على تبليغ الحق ثوابا إلا ثوابا واحدا عائدا نفعه إليكم، وهو أن تحبوني لقرابتي فيكم، يعني تحبوني الله أعلم، وعبارة من كثير، فإن لم تنصروني فلا تؤذوني لما بيني وبينكم من القرابة. أما الحب ما أدري. ومن يكسب حسنة، هذا تفسير ليقترف، حسنة نضاعف له أجره الحسنة بعشر أمثالها. إن الله غفور لذنوب من تاب إليه من عباده، شكور لأعمالهم الصالحة التي يعملون ابتغاء وجهه نميها لهم ويجزيهم بأكثر من أعماله. من زعم المشركين أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد اختلق هذا القرآن ونسبه لربه، ويقول الله ردا عليهم لو حدثت نفسك أن تفتري كذبا. حدثت لذلك قال يختم على قلبك، وقال إنه عليم بذات الصدور. لو حدثت نفسك جرى التحديث أن تفتري كذبا لطبعت على قلبك ومحوت الباطل المفترى وأبقيت الحق. ولما لم يكن الأمر كذلك دل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه موحى له من ربه إنه عليم بما في قلوب عباده لا يخفى عليه شيء منه، بل الله عز وجل ينصره ويؤيد ويجيب دعوته مما يبين للناس أنه رسول عند الله حقا. ثم ابتدأ هذا المقطع العظيم الذي يبين ولاية الله عز وجل ولطفه بعباده وأنه هو الولي الحميد ولا يستحق أن يعبد سواه ولا أن يتعلق القلب بسواه، وهذا من محاور السورة العظيمة كما تقدم، وتقدم الربط بين هذين المحورين. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. انظر إلى صفات اللطف التي سأذكرها. الصفة الأولى الذي يقبل التوبة عن عباده مهما فعلوا من الذنوب ومهما أشركوا وقتلوا وفعلوا، إذا تابوا فإن الله يتوب عليه، وليس هناك حد إذا وصلوا لا يقبل منه التوبة من الذنوب يعني. أما الزمن طبعا والشروط فمعروف، ويعفو عن ما دامت في زمن تقبل فيه، وكذلك توبة العباء المعروف التفصيل كلام عن التوبة لا نريد أن نتكلم عنها، والتوبة الرجوع لأن تاب وثاب وآب وأناب كما قلنا بمعنى الرجوع. ويعفو عن السيئات يتجاوز عنها مهما عظمت، ويعلم ما تفعلون أيها العباد، عن علم هذا ليس عفوا عن جهل. بعض الناس يقول اعفو عني لأنه لا يعرف ماذا فعلت، أنت تكون فعلت فيه أمورا عظيمة من خلف ظهره ولا يعلم فيعفو عنك، وأما الله عز وجل فعفو عن علم سبحانه، وهو الذي يعلم ما نفعل ويجازي العباد، وعلينا أن نتقيه سبحانه. وفي القراءة الأخرى ويعلم ما يفعلون، ما يفعل البشر جميعا. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذن هذه صفة رابعة، يجيب دعاءهم ويثيبهم ويتقبل منهم على ما في أعمالهم من النقص والزلل، ويزيدهم من فضله. هذه الخامسة، يعطيهم ما لم يسألوا ويزيدهم على ما سألوه ما لم يسألوا. الله أكبر، انظر إلى كرم الله عز وجل. أنت تطلب من الله عز وجل أشياء يسيرة، وكم وكم وكم وكم وكم وكم وكم أعطاك الله عز وجل من الأشياء التي لم تسأل. الله أكبر، الكريم الذي يعطي من سأل سؤله ويزيده ويعطيه أشياء كثيرة لم تخطر له على بال. وهذه النعم التي نرفل فيها أكثرها لم نطلبها من الله عز وجل، وإنما ابتدأنا الله بها بمنه وكرمه. والكافرون لهم عذاب شديد، مع ذلك طائفة يكفرون بالله عز وجل رغم كرمه، فإن الله عز وجل سيعذبهم عذابا شديدا بخلاف استجابته للذين آمنوا. لما ذكر فعله بالذين آمنوا ذكر فعله بالكافرين، وأنه هذا جمع بين الترغيب والترهيب. والكافرون بإمكانهم أن يؤمنوا ما داموا أحياء فيكونوا من أهل توفيق بتوفيق الله عز وجل. فيكونون من أهل نعمته بتوفيق الله عز وجل. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. الله عز وجل له حكمة بالغة في القبض والبسط يبينها في هذه الآية. هذه الآية عظيمة في هذا الباب. يقول لو بسط الله الرزق لجميع العباد لبغوا وطغوا وتجبروا وظلم بعضهم بعضا، ولكن بحكمته ينزل بقدر، ينزل القدر الذي لا يحصل به الفساد ويحصل به الصلاح ويحصل به الحكمة، ما يشاء بحكمته. إنه بعباده خبير بصير. الله عز وجل خبير بالعباد وعالم بما فيه مصلحتهم وبصير بهم، ينزل بقدر على ما تقتضي حكمته. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، هذه أيضا صفة أخرى من صفات بره وإحسانه، أنه ينزل الغيث المطر الذي يغيث العباد بعد الشدة، من بعد ما قنطوا، من بعد ما يأسوا من أن المطر لن ينزل، وينشر رحمته ويبثها في الكون ويبث النعم ويحيي به البلاد والعباد والبهائم، وتدر الضروع وتنبت الزروع، تدر الضروع وتنبت الزروع. وهو الولي الحميد سبحانه وتعالى، هو الولي الحميد. لاحظ، اربط بين هذا وبين أول السورة أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو الولي. هل عندكم من شركائكم من يفعل عشر من شار ذلك ويحسن عشر من شار هذا الإحسان ويلطف عشر من شار هذا اللطف ويبر بكم عشر من شار هذا البر؟ فلماذا تتولون غيره وهو سبحانه الولي وحده الحميد المحمود على كل حال وفي جميع أسمائه وصفاته وأفعاله، الكامل في كل ذلك، المحمود غاية أفعاله سبحانه، المصلح لعباده، المتولي أمورهم سبحانه وتعالى. ومن آياته الدالة على عظمته وقدرته، هذا الولي الحميد العظيم سبحانه وتعالى، خلق السماوات والأرض العظيمتين الواسعتين وما فيهما من المنافع والمصالح، والكواكب والأشجار والأنهار والنجوم والدواب، ولذلك قال وما بث فيهما من دابة وما نشر فيهما من الدواب، منه ما يطير في السماء ومنه ما يدب في الأرض، أنواع عظيمة جدا تتشعب وتتشكل. ولذلك الآن علماء علم الحيوان كم وكم وكم عندهم من الأنواع والممالك والأجناس المتشعبة، كم من أنواع الحشرات والنمل والطيور والوحوش المفترسة ووحوش البراري غير المفترسة، أشياء لا تعد ولا تحصى. من الخالق لهذه الأشياء على تنوعها واختلافها وتشكلها؟ إنه الله وحده لا شريك له. وهو سبحانه على جمع جميع هذه الدواب من الإنس والجن والحيوانات، إذا يعني حين، لأن فرق بين كلمة إن وإذا، إذا يعني حين، إذا قلت مثلا إذا الشمس طلعت يعني حين تطلع، ولا يصح نقول إن الشمس لأن إن معناها قد تطلع وقد لا تطلع، أما إذا معناها أنه متحقق، لكن وقت حصوله يحصل كذا وكذا، فبالتالي تقول إذا الشمس، ولذلك إذا الشمس كورت وإذا وليس إن، إذا يعني عندما. وهو على جمعهم إذا يشاء، عندما يشاء سبحانه يوم، وهو يوم القيامة قدير، قدير وسهل هذا عليه ويسير، يجمع كل هذه الدواب مليارات المليارات منذ بدأت الخليقة إلى يوم القيامة، كم لله من دابة وكم لله من حيوان وكم وكم وكم، كلها يجمعها يوم القيامة، ثم يقول للدواب كما قال العلماء كوني ترابا، بعد أن يقتص لبعضها من بعض إظهارا لعدله سبحانه. هذا هو الولي الحميد. هل يتولى غير هذا الإله العظيم؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أما ما في الكون من مصائب فإنما هو بما جنته أيديكم. هذا الولي اللطيف الحميد، لماذا تحصل مصائب؟ إنما هو بما جنته أيديكم، ومع ذلك لطفه في ذلك بارز، لأنه يعفو عن كثير من ذلك ولا يؤاخذكم به، ولو آخذكم بكل ما تفعلونه ما ترك على ظهرها من دابة سبحانه، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولا أفنى الخليقة كلها، لكنه عفو ولطيف وحليم لا يؤاخذ الناس بجميع ما كسب. وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما أنتم بفائتين ولا هاربين في الأرض ولا في غيرها، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، ليس لكم من ينصركم ولا يتولى أموركم دون الله عز وجل. الله أكبر. هذه آيات الله تخلع القلب وتوجه القلوب إلى الله وإلى بارئها وفاطرها ومنشيها سبحانه وتعالى. قال المفسرون: وهو سبحانه الذي يقبل توبة عباده من الكفر والمعاصي إذا تابوا إليه وتجاوزوا عن سيئاتهم التي ارتكبوها، ويعلم ما تفعلون من شيء لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم عليها، ويجيب دعاء الذين آمنوا بالله وبرسله وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله على ما لم يسألوه، لو قيل مما لم يسألوه أحسن. والكافرون بالله وبرسله لهم عذاب قوي ينتظرهم يوم القيامة، فظيع شديد. ولو وسع الله الرزق لجميع عباده لطغوا، هذا تفسير لقوله لبغوا في الأرض بالظلم، لطغوا بالظلم، ولكنه سبحانه ينزل من الرزق بقدر ما يشاء من توسيع وتضييق، إنه خبير بأحوال عباده بصير بها، فيعطي لحكمة ويمنع لحكمة أيضا. انظر إلى هذه الصفات العظيمة التي يبرزها الله عز وجل لنا: الإعطاء والمنع والحكمة والتوبة والعفو والعلم والاستجابة والزيادة والابتداء بالبر والتعذيب والبسط والقبض والإنزال والخبرة والبصر وإنزال الغيوث وإنزال الرحمات والولاية والحمد سبحانه والخلق وبث الدواب والجمع والقدرة والعفو وما إلى ذلك والولاية والنصرة وما إلى ذلك. هذه صفات عظيمة تبارك ربنا ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. وهو الذي ينزل المطر على عباده من بعد ما يئسوا من نزوله وينشر هذا المطر، يعني الرحمة هنا قالوا يقصد بها المطر لأنها رحمة مخلوقة من آثار الرحمة التي هي صفة من صفاته جل وعلا، فتنبت الأرض وهو المتولي شؤون عباده المحمود على كل حال جل وعلا. ومن آيات الله الدالة على قدرته ووحدانيته خلق السماوات والأرض وخلق الأرض وما نشر فيهما من مخلوقات عجيبة، وهو على جمعهم للحشر والجزاء متى شاء قدير لا يعجزه ذلك، كما لم يعجزه خلقهم أول مرة. وما أصابكم أيها الناس من مصيبة في أنفسكم أو أموالكم فبما كسبته أيديكم من المعاصي، ويتجاوز الله لكم عن كثير منها فلا يؤاخذكم به سبحانه، من حليم ما أحلمه ومن عفو ما أشد عفوه وعظمه. ولستم بقادرين على النجاة من ربكم هربا، هذا تفسير لمعجزين، إذا أراد عقابكم، وليس لكم من دونه ولي يتولى أموركم ولا نصير يرفع عنكم العذاب إن أراده بكم. من فوائد الآيات: الداعي إلى الله لا يبتغي الأجر عند الناس لقوله قل لا أسألكم عليه أجر. التوسيع في الرزق والتضييق فيه خاضع لحكمة إلهية قد تخفى على كثير من الناس. الذنوب والمعاصي من أسباب المصائب. ثم قال تعالى: ومن آياته الجواري، جواري جمع ومن آياته وبعض آياته وبعض علاماته الدالة على قدرته وعظمته الجواري. الجواري أصلها بالياء لكن خففت بالحذف، وهي جمع جارية وهي السفينة، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية يعني في السفينة. ومن آياته سبحانه الدالة على قدرته السفن العظيمة التي تكون في وسط البحر كالأعلام، جمع علم وهو الجبل، تراها في من عظمتها في وسط البحر الخضم مثل الجبال العظيمة في وسط الصحراء الواسعة والفلاة والمفازة الشاسعة. إن يشأ يسكن الريح، هذا من نعم الله، هو الذي سخر وهو الذي علم نوحا. قال العلماء: لم تكن السفن معروفة قبل نوح، فلما علم الله عز وجل نوحا وجعل لكم من مثله ما يركبون سخر للعباد هذه النعمة العظيمة وهي السفينة تحمل الخلق الكثيرين وحوائجهم وأحمالهم من بلد إلى بلد عظيم. يجري الله عز وجل الرياح بقدر تحصل به المصلحة ولا تحصل به مفسدة. ولو شاء لمنع الريح فسكنت السفن في وسط البحر فلم تذهب ولم تجئ، ولو شاء لزاد الريح فقصفت هذه السفن وأغرقتها، فأشار إلى نعمته بهذا بقوله: إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن شاء حبس الريح فظلت راكدة ساكنة لا تذهب ولا تجيء. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، لكل معتبر يصبر على الضراء ويشكر في السراء قلبه خاشع لعظمة الله عز وجل متأمل متفكر، هذا هو الذي ينتفع بآيات الله. أو يوبقهن أو يهلكهن، الموبقات، يجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات، يعني أو يهلكهن بما كسبوا بسبب ذنوبهم، ومع ذلك ويعفو عن كثير، وهو يعفو في ذلك عن كثير من ذنوبهم، ولو شاء لأوبقهم وأهلكهم ببعض ذنوبهم، وزاد عليها الريح فقصفها وأغرقها، ولكنه سبحانه رحمة منه يجعل الريح متوسطة لينة رخاء يحصل بها ما أرادوا ويتنبوا بها ما يخافون إلا إذا شاء. ويعلم الذين، ويعلم الذين، وقد قرأت يعلم ويعلم، ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محص، إذا جاءهم العذاب عرفوا أنهم ما لهم من مهرب من الله عز وجل، وقد كانوا يجادلون بالباطل في آيات الله عز وجل قبل ذلك. قال المفسرون: من آيات الله الدالة على قدرته ووحدانيته السفن التي تجري في البحر مثل الجبال في ارتفاعها وعلوها، وذكر الله عز وجل لطفه وبره بأهل السفن وإجراء الرياح لا شديدة ولا محبوسة ساكنة، فهذا من مظاهر بره ولطفه وولايته. إن يشأ الله إسكان الريح التي تسيرهن أسكنها فيظلن ثوابت في البحر لا يتحركن، إن في ذلك المذكور من خلق السفن وتسخير الرياح لدلالات واضحة على قدرة الله لكل صبار على البلاء والمحن شكور لنعم الله عليه، هذا والذي يتدبر ويعتبر. أو إن يشأ سبحانه إهلاك تلك السفن، هذا تسل بقنا لإرسال الريح العاصفة عليها أهلكها بسبب ما كسب الناس من الإثم وتجاوز عن كثير من ذنوب عباده، فلا يعاقبهم عليها، ويعلم عند إهلاك تلك السفن بإرسال الريح العاصفة الذين يجادلون في آيات الله لإبطالها ما لهم من مهرب عن الهلاك، فلا يدعون إلا الله ويتركون من عداه. وظاهر ابن كثير وابن جرير أن كلام عام عن الذين يجادل ليس في إهلاك السفن فقط، وإنما كل إهلاك، الله أعلم. ثم ذكر الله عز وجل صفات هؤلاء الذين وحدوا الله عز وجل وآمنوا به وحده واجتمعوا على الدين الحق حتى تشاوروا فيما بينهم، والشورى من أعظم أسباب الاجتماع على الحق، وأنهم بينهم المحبة والألفة والتشاور، فذكر صفات هؤلاء الموفقين بعد أن ذكر صفات المعاندين. قال: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا لا تغتروا به، متاع زائل منقطع، منفعة لكنها زائلة منقطعة. حياة الدنيا قيل سميت الدنيا لقربها من الناس لأنهم فيها قبل الآخرة، لأنها قبل الآخرة، وقيل لأنها دنية وحقير. وما عند الله خير وأبقى، وما عند الله جمع بين صفتين، أنه خير وأنه أبقى، فلو كان خيرا فقط لكان حريا أن يقدم، ولو كان أبقى فقط لكان خيرا لكان حريا وجديرا أن يقدم، فكيف به وهو خير وهو أبقى؟ يعني الآن لو أعطيت مثلا شيئا نفيسا وقيل لك خذه ساعة ثم نأخذه منك، ولا نعطيك شيء أقل منه دائم، تقول طبعا أعطني أقل منه الدائم، ماذا أفعل بهذا؟ أخذه ساعة ثم يأخذ مني. طيب ولو قيل لك نعطيك هذا ساعة ولا هذا ساعة، طبعا ستختار النفيس، ولو قيل لك هذا دائم أو هذا دائم تختار النفيس لا شك. فكيف إذا قيل لك خذ الحقير ساعة أو تأخذ النفيس دائما، أيهما؟ هل هناك عاقل سيختار الخزف الفاني على الذهب الباقي؟ لا والله، إلا إن كان في شك وفي ريب والعياذ بالله. ولهذا قال ابن القيم: وما عذر بالله ما عذر امرئ هو موقن، يعني إذا كان إنسان موقنا بهذا فما عذره؟ الشاك شاك، وأما الموقن فكيف يقدم الدنيا على الآخرة؟ وما عند الله، وهذا يدل على ضعف اليقين، وهذا ولهذا علينا أن نعالج أنفسنا بتقوية اليقين في قلوبنا باستعانتنا بالله عز وجل وتدبرنا في آياته، ونسأل الله أن يجعل هذه المجالس مجالس هدى ويقين وزيادة في الإيمان، وكذلك تدبر الآيات الكونية أو تفكر في الآيات الكونية لله سبحانه وتعالى، سمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وأحواله وأحوال الصالحين وما إلى ذلك، مجالس الصالحين. سأل اللهم جدد الإيمان في قلوبنا يا رب العالمين. وما عند الله خير وأبقى، لكن لمن؟ ليس لكل أحد، للذين آمنوا بالله وحده، ولذلك وعلى ربهم يتوكلون. إذن الذين آمنوا بالله وحده عقيدتهم في الله وحده، وأيضا قلوبهم متعلقة بالله، على ربهم يتوكلون ويعتمدون، وهم من أهل التقوى والورع، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، تنبوا كبائر الإثم وجميع الفواحش، وأما الصغائر فلا بد أن تقع، لكنهم يبادرون بالتوبة ولا يصرون عليها، وإذا ما غضبوا لانتهاك حقهم فإنهم يبتغون ما عند الله عز وجل ويعفون ويصفحون، وإذا ما غضبهم يغفرون. والذين استجابوا لربهم في كل ما أمرهم به سبحانه، فعلوا ما أمرهم ونهاهم وانتهوا عما نهاهم عنه، وأقاموا الصلاة وأكملوها على أتم الوجوه، فامتلأت قلوبهم بنورها. وأما في أمورهم التي يحتاجون إليها من نصرة الدين وما إلى ذلك، وأمرهم أي وشأنهم، واحد الأمور ليس واحد الأوامر، شورى بينهم يتشاورون بينهم حتى يصلوا إلى الرأي الصحيح، ويتواضعون ولا يستبد أحدهم برأي، ويطيب بعضهم نفوس بعض حتى يصلوا إلى الرأي السديد والذي فيه المصلحة والشأن الرشيد. ومما رزقناهم ينفقون، وما رزقهم الله عز وجل فإنهم ينفقون بعضه تقربا إلى الله عز وجل وثقة فيما عنده ورجاء لثوابه. قال المفسرون: فما أعطيتم أيها الناس من مال أو جاه أو ولد فمتاع الحياة الدنيا وهو زائل منقطع، والنعيم الدائم والنعيم الدائم النعيم والنعيم الدائم هو نعيم الجنة الذي أعده الله للذين آمنوا بالله ورسله وعلى ربهم وحده يعتمدون في جميع أمورهم، والذين يبتعدون عن كبائر الذنوب وقبائحها، وإذا ما يجتنبون أن يكونون هم في جانب والذنوب في جانب، فهم شديدو البعد عن هذه الذنوب والمعاصي. وإذا غضبوا ممن أساء إليهم بالقول أو الفعل يغفرون له زلته ولا يعاقبونه عليها، وهذا العفو تفضل منهم إذا كان فيهم خير ومصلح. والذين استجابوا لربهم بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، وأتموا الصلاة على أكمل وجه، والذين يعني أقاموها بخشوعها الباطن وبأركانها الظاهرة وواجباتها وشروطها وسننها وفي أوقاتها وفي الأماكن التي أمرهم الله بها في المساجد لمن شرع له ذلك، والذين يتشاورون في الأمور التي تهمهم والشؤون التي تخصهم، ومما رزقناهم ينفقون ابتغاء وجه الله وثقة بوعده في الدنيا بالخلف وفي الآخرة بالثواب. والذين إذا أصابهم والذين قال تعالى: طيب فإذا اعتدي على هؤلاء فما موقفهم؟ الشريعة الإسلامية أكمل الشرائع، جاءت بإيجاب العدل والندب إلى الفضل وتحريم الظلم. عندنا ثلاثة مواقف: الظلم حرام، لا يجوز أن تعتدي بأكثر ما اعتدي به عليك، ويجوز لك أن تنتقم لنفسك بقدر ما ظلمت، والأفضل لك والأكمل لك والأرفع لك عند الله سبحانه وتعالى أن تعفو وتتجاوز وتغض الطرف عن حقك ارتفاعا في معارج الكمال وسموا بالروح إلى مدارج الكمال ومراقي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وكظما وهضما لحق النفس وتواضعا وتخلصا بالنفس إلى قرب الله سبحانه وتعالى و نيل ما عنده سبحانه وتعالى. ومن عفى عفى الله عنه، ونيلا لعفو الله عز وجل. ألا تحبون وليعفو وليصفح ولا تحبون أن يغفر الله لكم، الله غفور رحيم. ولهذا لما نزلت هذه الآية من سورة النور قال أبو بكر في قصة معروفة: بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي فعفى عن قريبي. قال ولهذا جاء هذا هذه المراتب الثلاثة جاء بيانها. والذين إذا أصابهم البغي وظلمهم أحدهم ينتصرون لأنفسهم وللحق، ينتصرون للحق، هذه الجماعة المؤمنة إذا اعتدي عليها انتصروا للحق. وجزاء سيئة واعتداء، سيئة واعتداء أو رد اعتداء مثله وقدره من غير تجاوز. فمن عفا وأصلح، فمن عفى عن المعتدي وأصلح ما بينه وبينه، وقد سبق معنا في سورة فصلت: ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، فهذا يؤدي إلى إصلاح عظيم ويجعل العدو وليا حميما. ولهذا فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وما بالك بمن كان أجره على الله سبحانه وتعالى. وهل يضيع أجره من أجل انتقام للنفس؟ اللهم أصلح نفوسنا وقلوبنا وتب علينا يا أرحم الراحمين. إنه لا يحب الظالم، أما الظلم فإنه مبغض لله عز وجل، ولا يحبه الله عز وجل ولا يحب أهله. ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، من أخذ بحقه فلا عتب عليه، لكن الأفضل العفو كما تقدم وكما سيأتي. إنما السبيل إنما للحصر، إنما المؤاخذة على من؟ على الذين يظلمون الناس. بعض الناس إذا اعتدي عليه يرد الكيل كما يقولون كيلين والصاع صاعين، هذا لا يجوز، هذا اعتداء، وهو نفسه صار أظلم من المبتدئ. البادي أظلم إذا أخذت بحقك، أما أن تزيد فلا. حتى قال العلماء لو سبك رجل فقال مثلا يا كذا بسبة واحدة، لا يجوز لك أن تزيد عليها سبة أخرى، لا يجوز، حتى عدهم بعضهم من الربا المحرم. ويبغون في الأرض بغير الحق ويفسدون فيها بالمعاصي والكفر وغير ذلك وظلم الناس، أولئك لهم عذاب أليم موجع شديد يوم القيامة. ثم ختم بالترغيب في العفو، قال ولمن صبر وغفر، من صبر ابتغاء وجه الله وصبر بالله ولله وغفر ابتغاء ما عند الله عز وجل ورجاء أن يغفر الله له، إن ذلك لمن عزم الأمور، لمن عزائم الأمور المرغب فيها والمأمور بها والحسنة جدا عند الله عز وجل، والمرفوع أهلها عند الله عز وجل. ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد الله، ثلاثة أقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. الله أكبر، الشيطان يسول لك يقول أنت ستذل، كيف تذل له؟ لا تسكت له. والنبي يقول لك إن الله وعدك أنك إذا تواضعت رفعك الله، وإذا عفوت أعزك الله. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعز الناس، وكان أعفى الناس عمن ظلمه عليه الصلاة والسلام. هذه هي الأخلاق الإسلامية الرفيعة والإيمانية المهذبة السامية. قال المفسرون ونختم بهذا، والذين يبتعدون عن كبائر الذنوب وقبائحها وإذا غضبوا ممن أساء إليهم بالقول أو الفعل يغفرون له زلته ولا يعاقبونه عليها، وهذا العفو تفضل منهم إذا كان نعم. قال والذين إذا أصابهم الظلم ينتصرون إكراما لأنفسهم وعزازا لها، قال بعض السلف كانوا لا يحبون أن يستذلوا، فإذا قدروا عفوا. يعني فرق بين، ليس المعنى العفو أن يكون إنسان ذليلا، لكن إذا قدر وأظهر القدرة عفى بعد ذلك عن قدرة، لأن أكمل العفو ما كان عن قدرته. وردعا للظالم على ظلمه، يعني أحيانا بعض الظلم يتجاوزون إذا عفي عنهم، فهؤلاء يردعون ليس انتقاما للنفس، وإنما لأجل ردعهم عن الظلم لمصلحة ومصلحة الناس وابتغاء ما عند الله عز وجل ونهيا عن المنكر. وهذه درجة عالية في الحقيقة تخليصها من حق النفس وحظها. ومن انتصر لحق نفسه فإنه جائز، لكن أعلى منه ما تقدم. إذا كان الظالم غير أهل للعفو، وهذا الانتصار حق، بخاصة إذا لم يكن في العفو مصلحة بأن كان الظالم يتجاوز ويعتدي ويزيد في المنكر. ومن أراد أن يأخذ حقه فله ذلك، لكن بالمثل دون زيادة أو تجاوز. ومن عفى عمن أساء إليه ولم يؤاخذ على إساءته وأصلح ما بينه وبين أخيه فثوابه عند الله ثواب عظيم. إنه لا يحب الظالمين الذين يظلمون الناس في أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم بل يبغضون. ومن انتصر لنفسه فأولئك ما عليهم من سبيل، أي من مؤاخذة لأخذهم بحقهم، فعلوا شيئا جائزا. إنما المؤاخذة والعقاب بالذين يظلمون الناس ويعملون في الأرض بالمعاصي، هذا يبغون في الأرض بغير الحق، تجاوزون ما حد لهم كما قال ابن جرير، أولئك لهم عذاب موجع في الآخرة. وأما من صبر على إيذاء غيره له وتجاوز عنه فإن ذلك الصبر مما يعود بالخير عليه وعلى المجتمع، وذلك أمر محمود من عزائم الأمور، ولا يوفق له إلا ذو حظ عظيم وفقه الله عز وجل لهذه لعزائم هذه الأمور. نقرأ الفوائد لأنها متعلقة بما قرأنا وليست متعلقة بالآية الأخيرة. من فوائد الآيات الصبر والشكر سببان للتوفيق للاعتبار بآيات الله، إن في ذلك الآيات لكل صبر شكر. مكانة الشورى في الإسلام عظيمة، وليس ديمقراطية التي تدخل كل من هب ودب وتساوي بين أحكم الناس وأسفهم، لا، بل الشورى التي تأخذ من أهل التخصص تخصصهم وأهل الخبرة خبرتهم، المأمونين الموثوقين الأقوياء الأمناء. جواز مؤاخذة الظالم بمثل ظلمه، والعفو خير من ذلك. ولعلنا نقف عند هذا الحد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.